وكانت هذه الأغنيات من حفل أقيم عام 1964 زين للشمس والحلوة داير شبكها. محرم فؤاد له إسهاماته الوطنية الكبيرة والكثيرة والعديدة. ومن حفل أقيم في نفس ذلك العام 64 اخترنا هذه الأغنية والتي غناها وكأنه يعيش معنا أحداث هذه الأيام. أسمعكم غنوة لبنت فلسطين اسمها عربي وشغلاه عربية. همك همي وجيرانك يبقوا ولاد عمي. يا بنت الخال همك همي وجيرانك يبقوا ولاد عمي. يا بنت الخال همك همي وجيرانك يبقوا ولاد عمي. دمك طول عمره حبيب دمي والشجرة حتفضل مروية. حبيبة ومن أرض حبيبة روحك ما هياش عني غريبة. حبيبة ومن أرض حبيبة روحك ما هياش عني غريبة. حبيبة ومن أرض حبيبة روحك ما هياش عني غريبة. عمرك للبعد قريبة وببدلك عصي وحنية. وانا وانت نكملها بدنيا. ايامنا الجاية ايام حلوة وانا وانت نكملها بدنيا. ايامنا الجاية ايام حلوة وانا وانت نكملها بدنيا. مش هنغنيها ولا نقولها إلا في أحضان الحرية. عربية أطرها حلوة حلوية. وفي عام 1900